الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فمن فضل الله عز وجل أن يوفق العبد إلى إحياء السنن وإماتة البدع، وعلى أهل السنة أن يعلموا الناس ويحرصوا على بيان السنن لهم، فقد قضوا وقتا طويلا في الجهل بالسنة، ولقد سرني وسر كل أخ محب للسنة إحياء سنة الأذانين في صلاة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له مؤذنان، عبد الله بن أم مكتوم وبلال، وقد جاء في الحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فأحياء سنة الأذانين جزى الله خيرا من قام بها. ثم أمر آخر، الأربعون النووية المطلوب حفظها إن شاء الله، وهي تسهل معنا كلما مررنا على حديث ضبطناه وحفظناه، فهي جمعت لأصول الإسلام ولقواعد الدين. فمن حفظ الحديث الأول فليقل ها أنا ذا. نعم، أريد أخا صغيرا، قم. المحدثون رواه إمام المحدثين. طيب، جزاك الله خير، أحسنت، تفضل. ما حفظت أنت؟ ها؟ الحديث الأول، نحن نريد الحديث الأول، قم. أحسن، جزاك الله خيرا. نعم، الحديث الثاني، قم اقرأ. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، من كان تجارته لله ورسوله، من جاء تجارته لله ورسوله، من كان تجارته لله ورسوله، من كان تجارته لله ورسوله، من كان تجارته لله ورسوله، نعم، وابو الحسين مسلم. أحسنت، جزاك الله خير. الحديث الثاني وهو يتعلق بقواعد الإسلام عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم، ماذا تريد؟ إيش قال؟ قم سمع. الحديث الثاني، تعريف الإسلام والإيمان والإحسان، عن أمير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب. شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف من أحد، حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأل ويصدق. فعجبنا له يسأل ويصدق. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: لا. عن الزعم. لا. عن الإيمان. قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أن تلد. قال: فأخبرني عن أمراتها. قال: أن تلد لامة وربتها. أن تلد. أن تلد لامة وربتها. وأن ترى الحفاة العراة الهالة رعاء الشعر يتطاولون في البنيان. ثم طلقت فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر الدين. روى مسلم. أحسنت، جزاك الله خيرا. بينما نحن جلوس، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اطلع علينا رجل. وإذ هنا فجائية، يعني خرج الرجل فجأة عليهم وهم جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يتسابقون على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في البخاري أن عمر بن الخطاب كان له صاحب يتناوبان على حضور مجالس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا الرجل ليس من أهل المدينة، وأيضا ليس عليه آثار السفر، فإن السفر يجعل المرء شعره أشعث ويبدو عليه التعب والأرق، ولا تكون ثيابه عادة ناصعة البياض، وإنما فيها من آثار الغبار والأتربة ما يجعلها كدرة، أو ما يجعلها عليها آثار هذه الرمال والتراب كعادة المسافرين في ذلك الزمن، فهم يرحلون على الإبل. هذا الرجل كان له ثياب ناصعة البياض، وأيضا لا يعرفه من الحضور أحد، فليس من ساكني المدينة. فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. وفيه جلسة المتعلم، أن المتعلم بين يدي شيخه ينبغي أن يراعي أدب التعلم في حسن الجلوس والتلقي والإنصات، لا يجلس الطالب بين يدي معلمه شامخا بأنفه أو يمد رجليه أو يعبث بمتاعه ولباسه أو يتكئ في جلسته، كل ذلك ليس من آداب طالب العلم، ولسيما مجالس العلم التي تشهدها الملائكة في بيوت الله عز وجل، وأيضا هذه المجالس التي تذكر فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مالك بن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله ذكر في ترجمته أنه كان إذا أراد التحديث بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه. انظروا إلى تعظيم السنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم مجالس العلم. وذكر أنه ذات مرة لذغته عقرب وهو أثناء ذكره للأحاديث، فتغير وجهه وعرف التغير في وجهه لشدة لذغة العقرب، فلما فرغ قال لذغتني عقرب وخشيت أن أقطع وكرهت أن أقطع حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فطالب العلم ينبغي أن يمثل بين يدي شيخه بجلسة المتعلم الذي يريد أن يتعلم، كما حصل للمسيء صلاته لما قال والله لا أحسن إلا هذا فعلمني. أما الطالب الذي يأتي بين يدي معلمه وشيخه وهو مترفع شامخ بأنفه عن العلم متكبر فإنه لا ينال العلم، فإنه لا ينال العلم. صنفان من الناس لا ينالان العلم، من هما؟ أنت قل. من ترفع عن شيخه ولم يتأدى في طلب العلم، هذا واحد. ومن كان يخالطه الغرور في طلب العلم، هذا اثنان. نعم، تخالفونه أو توافقونه؟ قل أنت، تفضل. نعم، المستحي والمتكبر رجلان لا ينال العلم. المستحي لا ينال علما، ولذلك هذا الموطن يكره فيه الاستحياء. رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، تقول عائشة أم المؤمنين. وتأتي أم سليم امرأة أبي طلحة فتقول يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم، إذا رأت الماء. فإذا الحياة في طلب العلم هذا خطأ، بل الذي ينبغي للمرء أن يندفع في طلب العلم وأن يترك الاستحياء، لأنه يمنعه خير كثير. كذلك أيضا الكبر، وما ذكره أخونا أبو حذيفة لا شك أنه من العوائق في العلم، الغرور والكبر والترفع لا شك أن هذا من آفات طالب العلم. المهم أن هذا الرجل لما قدم إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم جلس جلسة المتعلم، أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. إذن هو متعلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا الإسلام تعريفه بحسب أركانه، هذه أركان الإسلام، أما تعريفه فقد تقدم معنا في دروس الدورة العلمية. فمن يقول أنا؟ نعم قم أنت. الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة والخلوص من الشرك والبدع وأهلهما. أحسن، جزاك الله خيرا. هذا هو الإسلام الذي هو دين الله عز وجل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتقدم معنا أيضا أن الإسلام له معنى عام ومعنى خاص. نعم، فمن يقول أنا؟ قم أنت على الجدار، قم. الإسلام بالمعنى العام هو التعبد لله عز وجل بما شرع منذ أن بعث الرسل إلى أن تقوم الساعة. هذا الإسلام بالمعنى العام. بالمعنى الخاص، أحسن، بالمعنى الخاص يختص بما بعث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإسلام بدعوة التوحيد هو دين الأنبياء جميعا. هل اختص نبي من الأنبياء بدعوة التوحيد؟ الجواب دينهم كلهم. معكم دليل؟ معك دليل؟ قل. يقول أخوك أبو حذيفة إن الآية قد راحت. قل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هي دعوة الأنبياء جميعا. أما فيما يتعلق بالشرائع فقد قال الله ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. إذن هذا هو الإسلام دين الله عز وجل. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. الشهادة ما هي؟ الإقرار والإخبار عن علم، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فركن الشهادة هو العلم، ولذلك جاء في قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. أن تشهد أن لا إله إلا الله، وهذه هي كلمة التوحيد، فيها نفي وفيها إثبات. فهل يكفي النفي وحده؟ الجواب لا. والإثبات، النفي في قولي لا إله نفي لكل الآلهة، ولا شك أن هذا تكذيب محض، أي أنه لا إله في هذا الكون. والله عز وجل يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. إلا الله لا يمنع المشاركة، الإثبات وحده لا يمنع المشاركة. فأنت تقول الله هو الذي أو هو الإله، يأتي عابد الحجر فيقول الحجر هو الإله، وعابد الوثن الوثن هو الإله، وهكذا. فإذا لا بد من نفي وإثبات، لا بد من نفي وإثبات. لا إله إلا الله معناها، هل لها معنى هذه الكلمة العظيمة؟ لها معنى. فمن يقول أنا؟ تقول أنا، تفضل. لا معبود بحق إلا الله وغير الله فقد عبد بباطل. اتبعوا ذلكم بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فكل ما عبد من دون الله فهو باطل. هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد من قالها عالما بها موقنا بها فإن دمه يحفظ ويحقن وكذلك أيضا ماله. وهذه الكلمة يذكر أهل العلم أن لها شروطا كي تنفع صاحبها. هذه الشروط كم عددها؟ 7 شروط. نعم قل أخونا ذاك الذي يرفع يده، ما هي شروط لا إله إلا الله؟ قد تقدم ذكرها في الدورة العلمية. جزاك الله خيرا. الشرط الأول هو العلم، دليله فاعلم أنه لا إله إلا الله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الشرط الثاني هو الإخلاص، دليله من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، ألا لله الدين الخالص. الشرط الثالث الصدق، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الرابع المحبة لهذه الكلمة العظيمة، دليلها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قم، ما هي 3؟ قم أنت هذا الأخ ما في إلا أنت. لا هذا تعرف 3؟ 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. تعرف هذه 3؟ يا أخانا أنت هذه 1، ومن قال أن محمد رسول الله هذه 2. ما عندك جواب؟ اجلس. نعم قم يا أخانا محمد قم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يكره أن يعود إلى الكفر بعدما أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. بقي عليك من صحابيه ومن أخرجه، فإن أجبت فلك درهم. ما تعرف؟ انظر إلى المادين أيديهم، تعرف أنت؟ قل. رواه من؟ أيه. وأخرجه من؟ ومسلم. طيب رواه البخاري ومسلم من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. أين وصلنا في الشروط؟ المحبة، ذكرنا العلم، الصدق، الإخلاص، المحبة اليقين. ما دليل اليقين؟ من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه دخل الجنة. إذن شرط اليقين أيضا. كذلك القبول لها، القبول لهذه الكلمة العظيمة، ثم لم يرتابوا هكذا أولها إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فهم موقنون. وكذلك أيضا الانقياد لهذه الكلمة العظيمة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، فهم ينقادوا لحكم الله ولحكم رسوله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. نعم، فهذه الشروط العظيمة لهذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد التي جاء بها أنبياء الله ورسله مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تفضل. القبول، نعم، ما ذكرنا شرط القبول؟ نعم، لكن ما ذكرناه في السرد. طيب، فإذا الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فلب العبادة وأسها هو توحيد الله عز وجل، ولذا الأعمال لا تقبل إلا بشرطين. الأعمال لا تقبل إلا بشرطين. نعم يا عبد الحميد الشيباني، ما هما الشرطان؟ من أجل أن يذهب عنك النعاس، الإخلاص لله عز وجل واتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحسنت، جزاك الله خيرا. دليل الإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. ودليل الاتباع من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله مقترنة بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال الشخص أشهد أن لا إله إلا الله ولم يقل أشهد أن محمدا رسول الله، يعد مسلما؟ الجواب نعم. ما لكم مترددون؟ لا يعد مسلما، لا يعد مسلما، لأن من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن محمد رسول الله، لأنه هو المبلغ لدين الله عز وجل، وهو الذي يخبر بما أوحي إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله كما سمعت لا معبود بحق إلا الله، وكل هذه المعبودات التي عبدت فهي عبدت بباطل. وهذه الكلمة ينقضها الشرك، أن تجعل مع الله ندا وهو خلقك، أن تعبد مع الله غيره ولذلك التوحيد هو إفراد الله في العبادة، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وقد تقدم هذا: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذه الأقسام الثلاث للتوحيد. والتوحيد قد ذكر في كتاب الله كي لا يعترض علينا معترض: التوحيد التوحيد التوحيد، ما دليلكم على التوحيد؟ أنت بماذا ستجيب يا أبا حذيفة؟ أكثرتم علينا بالتوحيد، التوحيد التوحيد. عبد الله مخلصين له الدين، نعم، يريد هو التوحيد. لا بأس، نعم. يقول الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وحده توحيد أو لا؟ توحيد. كذلك أيضا قل إنما إلهكم إله واحد، توحيد أو لا؟ توحيد. قل هو الله أحد، توحيد أو لا؟ توحيد. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، وحده توحيد أو لا؟ حتى تؤمنوا بالله وحده، توحيد أو لا؟ توحيد. عرفتم؟ فإذا التوحيد ذكر في كلام الله عز وجل، وانقسامه إلى ثلاثة أبير: توحيد الربوبية ما هو، نعم، توحيد الربوبية ما هو، قم، إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، وبعبارة أخرى إفراد الله بأفعاله، صح؟ أحسنت، أنت من طلاب الدورة، ها؟ جزاك الله خيرا، استريح. إذن إفراد الله بأفعاله كالخلق والملك والتدبير. العبد هل يمكنه أن يخلق؟ أنت لا يمكنه؟ الذي صنع هذه الطاولة أوجدها، والخلق هو الإيجاد، كيف تقول لا يمكنه؟ أنت خائف من الجواب؟ نعم. عندك يا خان وليد؟ العبد لا يمكنه أن يخلق شيئا؟ نعم لا يمكنه. لكن المعطف الذي تلبسه هذا قد أوجده شخص، صح؟ فماذا تقول؟ أشكل عليك؟ أخوكم وليد أشكلت عليه المسألة. نعم رحيبات حياك الله، قم بارك الله فيك. خلق الإنسان قاصر وخلق الله سبحانه وتعالى، خلق الإنسان قاصر وخلق الله كامل، كيف هذا؟ لأن الأشياء التي يستخدمها الإنسان فقد أوجدها الله سبحانه وتعالى. يعني خلق الإنسان ليس من عدم، صح؟ إنما ينقله من حال إلى أخرى ومن صورة إلى أخرى، عن طريق الأشجار، خشب الأشجار صنع لنا بابا، لكن من الذي أوجد خشب الأشجار؟ الله عز وجل. إذن خلقه وإيجاده في الواقع قاصر هكذا، لكن الذي خلقه تام هو الله عز وجل، فهو أوجد من عدم، حق؟ فهمت وليد؟ أيوة. فهذا الذي صنع المعطف، مواد صناعة هذا المعطف الذي تلبسه هو من الله عز وجل، فهو جمع فقط أشياء موجودة وخرجت على هذا النحو. أحسنت يا أخان. إذن خلق الإنسان يعتبر ق... قاصرا، وخلق الله يعتبر كاملا. ولذلك الكفار هذه الأمور لم يستطيعوا أن ينكروها، الخلق والرزق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يعرفون أن هذا الخلق لا يمكن لإنسان ضعيف أن يوجده، جبير بن مطعم لما سمع قول الله عز وجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ماذا قال جبير بن مطعم؟ كاد قلبي أن يطير. سبحان الله، هذه الآية وقعت في قلب جبير بن مطعم. فإذا خلق الإنسان تام أو قاصر؟ قاصر. ملكه، ملك الإنسان قاصر أو تام؟ نعم قاصر. ما دليلكم على أنه قاصر؟ ما دليلكم؟ ما في أدلة؟ أهل السنة من أعظم مميزات منهجهم عنايتهم بالدليل. ستشارك هذه المرة؟ قل. لا بس، هذا طيب، ينزع الملك ممن يشاء، يعني مهما امتلك فإن ملكه زائل. كذلك أيضا يملك أشياء ولا يملك أشياء أخرى. هل يوجد من ملك الدنيا بأسرها؟ الجواب لا يوجد، صح؟ نعم، تفضل استريح. وملكه ليس تملكا على الحقيقة، ليس تملكا على الحقيقة، لكن يملك بإذن الشارع، صح؟ يملك بإذن الشارع، فلا يجوز له أن يمتلك ما لم يأذن الشارع بامتلاكه. والتدبير إفراد الله بأفعاله كالخلق والملك والتدبير. الله عز وجل له التدبير الكامل في الكون، يدبر الأمر، صح؟ هكذا. وتدبير الإنسان تدبير قاصر محدود، أنت تدبر أمر بيتك لا تدبر أمر بيت جارك، صح؟ صح ولا؟ ولا تملك هذا. إذن خلق الإنسان، ملك الإنسان، تدبير الإنسان يعد قاصرا، والله عز وجل خلقه وملكه وتدبيره كاملا. توحيد الربوبية أنكره الكفار أو أثبتوه؟ الجواب أثبتوه في آيات كثيرات. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض قل الله. كل هذا كانوا يقرون به. فإذا أين حصل انحرافهم وضلالهم وزيغهم وهلاكهم؟ أين حصل؟ نعم، في توحيد الألوهية. إذا لماذا أرسل الرسل؟ من أجل توحيد الألوهية، لأن من كان يعترف بالله ربا لزمه بأن يعترف بالله إلها معبودا، هكذا. فأرسل الله الرسل من أجل توحيد الألوهية. فما هو توحيد الألوهية؟ نعم، قل. قم. هذا قد تقدم معنا. أحسنت، إفراد الله عز وجل بأفعال العباد. في توحيد الربوبية قلنا إفراد الله بأفعاله هو عز وجل. أما في توحيد الألوهية فهو إفراد الله بأفعال العباد. مثل ماذا فعل العباد؟ استريح أنت عبد الوهاب، قم قم. كيف كانت أسئلة الامتحانات؟ نعم، أجب على هذا السؤال. كالصلاة لا تكون إلا لله، والصيام. أحسن، أفعال العباد كالخوف والرجاء والخشية والإنابة والاستعانة والدعاء والتوكل، كل هذه المقامات ينبغي أن يفرض الله عز وجل بها. أحسن، جزاك الله خيرا. إذن أرسل الرسل من أجل توحيد الألوهية، وأن لا يعبد إلا الله عز وجل، ولا يعبد إلا بما شرع. وتوحيد الألوهية كما سمعت هو الذي زل فيه هؤلاء الكفار، جعلوا بينهم وبين الله شفعاء ووسائط، شفعاء ووسائط، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما شاء الله وشئت، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وهذه فيه دليل على التوحيد أيضا، ما شاء الله وحده. فإذا خطر التفريط في توحيد الألوهية أن يوقع المرء في ماذا؟ في الشرك، أن يوقع المرء في الشرك. وخطر الشرك معلوم، قد قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا من أعظم ما يكون من الخطر على العبد، أن يلتبس أو يتلبس بالشرك بالله عياذا بالله. الله عز وجل يقول: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول الله عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. تشبيه عظيم. والله عز وجل يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، توحيد، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك محبط للعمل، ولو كانت أعمال العبد كالجبال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فنسأل الله العافية. فهذه مسائل من أخطر ما يكون، أن تعرف خطر الشرك بالله عز وجل. شرك في الربوبية، شرك في الألوهية، شرك في الأسماء والصفات. ولذلك توحيد الألوهية يسميه العلماء أيضا توحيد العبادة، لأنه صلة بين العبد وربه. الله عز وجل ذكر في كتابه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، أيا كان هذا المدعو، ملك مقرب أو نبي مرسل، فإنه لا يشرك مع الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أبعد الأمة عن الشرك به هو صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. فالذين جعلوا الموالد وزعموا أنها محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويذكرون فيها الغلو في الأناشيد والقصائد والمدح، هؤلاء وقعوا في الغلو، وإن بعضهم وقع في الشرك أيضا، فيعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يملك له نفعا أو يدفع عنه ضرا من دون الله عز وجل. لا شك أن هذا من الشرك. قل إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هذه ابنته، وكان يحبها محبة عظيمة، وكانت إذا قدمت عليه أفسح لها في المجلس، وكانت مشيتها لا تخطئ مشية أبيها، يعني مشية النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا خطر الشرك ينبغي أن يعلمه المسلمون. وذكرت أمرا عظيما منتشرا، وهو القباب والأضرحة ودعاء الموتى والاستغاثة بهم والطواف على القبور، هذا من الشرك العظيم الذي ينبغي على ولاة أمر المسلمين أن يزيلوا هذا المنكر، وإن وجوب إنكار هذا المنكر أعظم من وجوب إنكار حانات الخمور وبيوت الدعارة. هذا من أوجب الواجبات، من أوجب الواجبات تهديم هذه القبور المشيدة، ومن أوجب الواجبات كذلك أيضا ألا تكون هذه الأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل. فكم من المسلمين من يطوف على قبر، والله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، فالطواف عبادة لا تكون إلا في مكان واحد. قم أنت يا بني قم، السؤال عندك، قم أنت، قم، هذا الولد، قم نسألك. الطواف لا يكون إلا في مكان واحد، أين هو؟ أين يكون الطواف؟ يجوز الطواف بالقبر؟ كنت مسافرا، فنستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. قم هذا الذي بجانبي، قل له يقوم الولد، أنت قم. الطواف لا يكون إلا في مكان واحد، على مكة، طواف على مكة، على الكعبة، هكذا الكعبة ما هو مكة. طيب، طواف على الكعبة، جزاك الله خيرا. إذن كذلك أيضا من الصور، وهو تعظيم المقبور، لسيما إذا كان يعتقد أنه من الأولياء، فيدعى من دون الله عز وجل، ويستغاث به من دون الله عز وجل، وتطلب منه الحوائج، عياذا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذه نصوص ظاهرة واضحة، لا نحتاج إلى قول أحد، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمست. هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، لسنا بحاجة إلى كلام زيد أو عامر، لسنا بحاجة إلى هذا. كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح جلي أنها تشييد القبور من الضلال ومن الكفر ومن أسباب الشرك، أقول من أسباب الشرك. وكم قد زعزعت هذه الأمور من عقائد المسلمين حتى نشأت أجيال وهي تدعو غير الله وتستغيث بالموتى وتطوف بالقبور وتطلب الحوائج عندها، بل يأتيه من التذلل والخشوع والبكاء ما لا يأتيه بين يدي رب الأرض والسماء. إن لم يكن هذا شرك فليس في الدنيا شرك. ألا وقاتل الله أهل الأهواء والبدع. وبعض المشايخ يعرف الحق لكنه صار سياسيا، صار سياسيا، شيخ سياسي، ما صار شيخا دينيا يخاف الله عز وجل ويصدع بالحق. لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إنما صار إنكار هذا المنكر العظيم صار كأنه بين طائفتين، كأنه بين طائفتين. إنكار هذا المنكر هو شأن المسلمين جميعا، وبالأخص ولاة أمر المسلمين الذين ولاهم الله عز وجل أن يزيلوا هذا الباطل وهذا المنكر العظيم. فالذي يدعو إلى إزالة هذه القبور، والذي يدعو إلى التحذير من الشرك، يجب على الجميع أن يقف معه وجوبا شرعيا، لا أن تتسللوا لواذا وتجعلون الأمور خصام بين طائفة وأخرى. لا، ليس هو خصام بين طائفة وأخرى، بل هو خصام بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين التوحيد والشرك. هذا هو حقيقة الخصام، ليس هو بين جماعة وجماعة أخرى. احنا ما الذي جرنا إلى هذا؟ طيب، إذن أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله ماذا تستلزم؟ نعم، قل، قم. قبول ما شرع، ما شرع، والانقياد إلى الله عز وجل وتحكيم شريعته. نعم، طيب، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، فليس بعده نبي. والله عز وجل أرسل محمدا بمعجزة عظيمة، ما هي؟ القرآن. والقرآن هو كلام الله عز وجل، خلافا لأهل البدع والباطل. القرآن كلام الله، تكلم به الله عز وجل بصوت وحرف. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، فاحذر أن يلبس عليك ملبس بأن هذا كلام نفسي، تكلم الله به في نفسه ثم خلقه، عرفت؟ فإن هذا من كلام المعتزلة والأشاعرة، وهم من أهل البدع. فالقرآن كلام الله عز وجل، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هكذا. فهو كلام الله عز وجل، وكلم الله موسى تكليما. وجاء وايش الآية؟ جاء لميقاتنا. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. القرآن كلام الله عز وجل، كان معجزا لكفار قريش. وجه الإعجاز، كيف كان معجزا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا أو كان متعلما؟ كان أميا، فلم يكن عندهم من الفصحاء والبلغاء والخطباء، وكانوا هم من أرباب الفصاحة والخطابة والبلاغة، فتحداهم الله عز وجل أن يأتوا بعشر سور، ثم ازداد التحدي أن يأتوا بسورة من مثله. عجزوا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن المعجز. وكونه معجزا أيضا أن الله عز وجل تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو معجز أيضا. حاول أعداء الإسلام أن يصلوا إلى كتاب الله عز وجل لكنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا، فإن الله عز وجل تكفل بحفظ كتابه. لقد حرفوا التوراة والإنجيل، وأمام كتاب ربنا القرآن عجزوا لأن الله عز وجل تكفل بحفظه. ثم معجزة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن أنه أخبرهم بأمور ماضية وأخبرهم بأمور آتية، وكان في غاية البيان. هذا بيان للناس. وكان كفار قريش أيضا لا يحبون أن يسمع هذا القرآن، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وإيش؟ والغوا فيه لعلكم تغلبون. لأن الواحد منهم لو سمع القرآن تأثر قلبه، لأنه كلام رب العالمين. فكان يحذر بعضهم بعضا من الاستماع للقرآن، ويلغون في القرآن من أجل ألا تحصل الفائدة من هذا الاستماع، فإنه حياة للقلوب، حياة للقلوب، كما قال الله عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك في صاد ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا تبارا فسادا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهذا يدلك أن كلام الله عز وجل كان نور، وعجز الكفار على أن يأتوا بسورة من مثله. سورة واحدة لا يستطيعون أن يأتون بمثل كلام الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أنه رسول الله تستلزم أمورا. ما هي هذه الأمور؟ نعم، تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. هذه أمور نعم وتحكيم شريعتي وقبول حكمه، هذه أمور تستلزم هذه الشهادة. فمن شهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمته هذه الأمور أن يصدقه فيما أخبر في الأمور الماضية وأمور الغيب. لا يأتي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، يصدقه في أمر ولا يصدقه في أمر آخر، إنما الواجب أن يصدقه في كل ما أخبر به من الأمور الماضية ومن أمور الغيب ومن أمور الفتن التي ستأتي ومن أشراط الساعة. الواجب أن يصدق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك الذين أدخلوا العقل في هذه الأمور قد ردوا نصوصا بدعوى أنها تخالف عقولهم، بدعوى أنها تخالف عقولهم، فجعلوا العقل عمدة والنص فضلة، جعلوا العقل ماذا؟ عمدة، والنص جعلوه فضلة، وجعلوا النصوص تابعة للعقول. وهل العقول متساوية أو متفاوتة؟ الجواب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فبأي عقل نزن الكتاب والسنة؟ عقولكم متفاوتة، هاتوا لنا عقلا واحدا يوزن به، فعقل زيد لا كعقل عمرو، وهكذا. الحق ما هو؟ الحق أن النصوص هي التي يجب أن تعظم، وأن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، أو العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح. فلذلك مسألة تحكيم العقل ظل بها طوائف من أهل البدع كالمعتزلة، فإنهم حكموا عقولهم. أنت تصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، علمت حكمته أو لم تعلم؟ بعض الناس أو بعض المشائخ في حديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. قال: كيف هذا؟ الذباب يقع على إيش؟ على القاذورات، وعادة الذباب أنه لا يحط رحاله إلا على القاذورات، فكيف نغمسه أيضا؟ هذا قبول؟ أجيبه، هذا رد، ليس بقبول. فلما قال الكفار في تحليلاتهم وفي تجاربهم، قالوا: لقد وجد أن الذباب فعلا فيه مادة في جناحيه، واحدة فيها داء والأخرى فيها دواء. قال: تمام، الآن تمام، يعني هذا ليس بقبول. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعود نفسه تلقي الأحكام وتصديق الأخبار بانشراح صدر، صح؟ أنتم تعرفون الحديث الذي مر بنا في عمدة الأحكام في باب الحيض: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ ماذا قالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر وبس. جواب طيب ولا ما هو طيب؟ والذي لا يقنع به فلا قنع، الذي لا يقنع بهذا فلا قنع. ما قالت عائشة: ولأنه والحكمة ولربما ولعله، كما حال كثير من المتأخرين ممن أكثر الحواشي، صح؟ كلام السلف الكلمة واحدة ينفع الله بها أمة، يقول الواحد منهم كلمة تبقى أجيالا. كلام مالك بن أنس لما قال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، إلى الآن نقولها الجواب إلى الآن، وستقال إلى قيام الساعة. طيب كلمة مالك بن أنس لما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أليست هذه كلمة صارت أصلا في باب الأسماء والصفات؟ وما تكلم أحد في باب الأسماء والصفات إلا جاء بكلام مالك بن أنس. انظر الكلمة. ويأتي كثير من المتأخرين حاشية على الحاشية، حاشية الحاشية، عرفتم؟ كلام كثير، كلام كثير لا يبقى منه شيء، عرفتم؟ فإذا العلم ليس بكثرة الكتابة ولا بكثرة التحليل ولا بكثرة الحبر. فدع عنك الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد. كلام السلف قليل كثير البركة، وكلام الخلف كثير قليل البركة. الإمام أحمد بن حنبل، وهذا نوع من الاستطراد، ولعل الدرس كله استطراد اليوم، الإمام أحمد كان يناقش أهل البدع، فماذا يقولون له في فتنة القول بخلق القرآن؟ الجسم، الجوهر، العرض، الكذا، يأتون باصطلاحاتهم. يقول الإمام أحمد لا أدري ما هذا، هاتوا لي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا يا إخوة، هذا فقه عظيم. ولذلك إذا جاءك حزبي مثلا يلبس عليك بالتحليل والتعليق وكذا، قل له هات لنا آية أو حديثا، هات لنا آية أو حديثا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ولذلك لا تخوض معهم، لا تخوض معهم. إذن شهادة أن محمد رسول الله تستلزم تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري عن أبي هريرة. وإن تطيعوه تهتدوا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. وهذا مهم، هذا فيه إخراج للبدع والمحدثات، البدع والمحدثات ما أكثرها اليوم. إن قلت له السنة قال نحب السنة، إن قلت هذا أخانا ما هو ليس موجودا في السنة تضايق وانتفقت أوداجه واحمر وجهه، هذا ما ألفينا عليه آباءنا. البدع خطيرة جدا، البدع خطرها عظيم. لماذا؟ لأنك تظن أنك على هدى. ما الفرق بين صاحب المعصية وصاحب البدعة؟ من يقول أنا؟ من يقول أنا؟ قم الأخ ذاك، أيوة هذا. ما الفرق بين صاحب البدع وصاحب المعصية؟ صح، صاحب المحسن تستريح، صاحب المعصية يعرف أنه على معصية، ولذلك تجده منكسر القلب، صح؟ إذا ذكرته بكى وصار يدعو ربه أن يتوب، فهو مقر بخطئه وذنبه. صاحب البدعة يشمخ بأنفه في البدعة ويعتقد أنه على حق، لأن البدعة تلبس لباس التدين، تلبس لباس التدين. فأحذر البدع، أحذر البدع. فهي زيغ وهلاك. والبدع تبدو صغارا حتى تصير كبارا. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبة الحاجة يقول: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. والقوم من أجل أن يتسلوا فيما يفعلونه من مخالفة السنة قالوا هنالك بدعة اسمها بدعة حسنة، والأخرى قالوا بدعة سيئة، من أجل أن يفتحوا لهم بابا للبدع. ما في بدعة سيئة وبدعة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلال. نص هذا ولا ما هو نص؟ إذن نحن نتمسك به ونحن أسعد الناس به. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم في وقت في مناسبة أن البدعة تنقسم إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ الجواب: ما عندكم برهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. أنت بك نعاس يا أخانا، صح؟ لعلك تعمل بحديث: إذا أتاكم النعاس فأكرموه. تعمل به؟ تضعفه؟ لا. طيب، إذن الحذر من البدع أيها الإخوة، وحذروا من وراءكم، فالبدع شرها عظيم. لكن يبقى سؤال كبير لا يجيب عليه إلا أخينا عبد المجيد. قم، أنت أهل له. أنتم تقولون يا أهل السنة أنه ليس هنالك بدعة حسنة ولا بدعة سيئة. قد قال عمر بن الخطاب: نعمة البدعة هي، لما جمع الناس على أبي بن كعب في صلاة التراويح. هل عندكم من جواب؟ بدعة لغوية. ما هي البدعة اللغوية؟ يعني أصل الفعل واجتماعهم على إمام قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وليلتين، ثم لم يخرج لهم، قال: خشيت أن تفرض عليكم. عمر رآهم يصلون أشتاتا في المسجد فجمعهم على عبي بن كعب، فهل هو اخترع صلاة التراويح حتى يقال إنها بدعة ليس لها مثال سابق، أو فعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: فعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت يا عبد المجيد. عرفتم يا إخوة؟ بقي سؤال كبير، فمن يقول ها أنا ذا؟ أنت قم. أنتم تقولون أنه ليس هنالك بدعة سيئة وبدعة حسنة. أين أنتم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ ماذا يقول فضيلتكم؟ لم تفهم السؤال؟ أنتم تقولون يا أهل السنة أنها لا توجد بدعة حسنة وبدعة سيئة، فمن رد على حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها؟ بنديرو ولنا هنا عنا بنته اجلس. ما هو جواب هذا؟ تشعر أنه ما هو جواب؟ قم الأخ الذي متكئ على الجدار، قم. قم يا أخانا المتكئ على الجدار. يعني من أحيا سنة يقول لك نحن أيضا نحيي في السنن. من سن في الإسلام خان، من سن في الإسلام يعني أتى بسنة في الإسلام، هذا فيه تشجيع على أننا نأتي بأشياء. ماذا ترد عليهم؟ أخونا ما عنده جواب. الإخوة الذين يطلون علينا من فوق، في أحد عنده جواب؟ قم. وعليكم السلام. نعم صح صح نعم صلى الله عليه وسلم. من الإسلام، يعني الأصل في الصدقات أنها من الإسلام، فإذا من سن في الإسلام معناه من سن من الإسلام، يعني الأصل أن هذا الأمر الصدقات مشروع في الإسلام. فأنت إذا جئت بصرة وتشجع الناس وراءك فأنفقوا، يقال لك من سن في الإسلام سنة حسنة، فأصل الصدقات هو من الإسلام. إذن نلاحظ مناسبة الحديث، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أناس بحاجة إلى الصدقة وحث على الصدقة، فجاء رجل بصرة كبيرة، فلما أتى بها تشجع الناس وأتوا بصدقاتهم. عرفتم يا إخوة؟ فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، في الإسلام أي من الإسلام، إذ الصدقات هي من الإسلام. صح أو لا؟ أحسنت يا أخانا، جزاك الله خيرا. تعلموا كيف تردوا عليهم، جزاكم الله خيرا. نعم هو أنت هنيه. أقول قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، هم الآن يتعلقون بهذا في بدعهم. إذن كل من خطر له شيء يريد أن يلصقه بالإسلام ألصقه بهذا الحديث، يا فلان لا تأتي بهذه البدع في الأذكار، الله الله الله الله الله. قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. هذا استدلال صحيح؟ نقول له مناسبة الحديث ما هي؟ متى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة؟ الجواب ماذا سيقول هو؟ يقول لا أدري، لأن عادة أهل البدع الجهل. أين ترتع البدع وتسرح وتمرح؟ أين؟ عند الجهلة، صح؟ فنقول له له مناسبة، المناسبة النبي صلى الله عليه وسلم شجع على الصدقات، فجاء رجل بصرة كبيرة يحملها فوضعها، فلما رأى الناس هذه الصرة الكبيرة تشجعوا وتصدقوا، فعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، حثا على الاقتداء بهذا الرجل، لا أنه ألصق بالإسلام ما ليس منه، إذ الصدقات هي من الإسلام. واضح؟ واضح يا أخانا؟ هذا هو. ولذلك يا إخوة مثل هذه الشبهات التي يذكرونها ويتعلقون بها وهي أوهى من بيت العنكبوت، الذي ينبغي علينا طلبة العلم أن نعتني بتفنيدها ونقذف بالحق على الباطل، إيش يحصل له؟ فيدمغه، فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. طالب العلم هكذا يكون يدفع الباطل، بل من أعظم مقاصد طلب العلم أن يذوذ عن شريعة الله عز وجل. طيب، وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول الرجاء تنبيه الإخوة في وضع سياراتهم لئلا يسيئوا على الناس، يسدوا على الناس بيوتهم أو طريقهم. نعم هذا أمر مهم، جزاكم الله خيرا. لا توقف سيارتك عند باب أو تغلق طريقا، الإخوة يقول الأخ حمزة من الشبكة يقول للشيخ نحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجزاك الله خير أخانا حمزة. أخبرونا بارك الله فيكم عن الدورة القادمة متى تبدأ وأين وكيف. الدورة القادمة يا إخوة إن شاء الله قريبا سيعلن عنها إن شاء الله بإذن الله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم إخلاص النية والقصد أن يوفقنا الله عز وجل جميعا. هذا متى تبدأ، أما أين فهذا ينظر الجواب عنه إن شاء الله. يقول جزاكم الله خير أخبرونا عن حد درس 40 فنحن موصوف موظفون ملتزمون بعمل. جزاك الله خيرا، لا نحب أن نحول بين إخواننا وأعمالهم، لكن ما أدري أظن أن الوقت يتسع للذهاب للعمل. نعم نحن كم نبقى في الدرس؟ في أحد ضبط؟ ساعة ونصف؟ أظن ساعة وربع جيد. أنتم معي؟ إذا نلتزم بهذا ساعة وربع، بعدها من أحب ينصرف جزاء الله خير. نعم إيه؟ قال هناك من يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد عند البخاري في كتاب بدء الوحي، وهو وإني لأخشى عليكم الشرك، وإني لأخشى عليكم الشرك. يستدل بهذا الحديث على أن الأمة محمد معصومة من الشرك. لا، ليست معصومة، لا تقوم الساعة حتى نعم يعبد فئام من أمة الأوثان. وأيضا إني لا أخشى عليكم الشرك، كأن هذا خطاب للصحابة الذين كانوا معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال السلام عليكم. وعليكم السلام. قرأت لشيخنا محمد الوصابي في كتاب أدلة التوحيد توحيد المتابع، نريد منك يا شيخ توحيد هذا توضيح هذا التوحيد. المقصود بتوحيد المتابعة هو إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، كما يفرد الله عز وجل بالعبادة، هذا المراد. فتنزل عليه أدلة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته. نعم، منهم من ذكره ومنهم من اكتفى بالقسمة الثلاثية. الجمعة الماضية دخلت إلى المسجد ووجدت الخطيب يتكلم على القبور والأضرحة أن إزالتها غير جائزة، فخرجت من المسجد، فما الحكم في ذلك؟ جزاك الله خير على هذا الخروج. على أننا ننصحك أن تذهب إلى مسجد آخر كي تدرك الجمعة. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى إيش؟ إلى ذكر الله. وما يقول هذا الخطيب هو صد عن ذكر الله وعن التوحيد. لا يلزمك استماع هذه الخطبة، ولو بقيت وأخذت مصحفا تقرأ فيه وهو يهذر بهذا الكلام فجزاك الله خيرا. لا يلزمك الإنصات، بل إن كنت من أهل العلم ولك قدرة على الرد عليه يجب عليك أن ترد عليه باطلة. يقول أرجو أن تبين لنا كيفية معرفة أوقات الأذانين في الفجر، وحبذا أن يكون بالساعة. لأن بعض الإخوة يريدون تطبيق هذه السنة ولكن يجهلون الوقت، وجزاكم الله خيرا. أعتقد أن الوقت الذي أدن فيه اليوم كان مناسبا، لأن بين الأذانين وقت يسير، يصعد ذا وينزل ذا. يقول: مسألة اشتراك النية بالإخلاص لله وابتغاء شيء من أمور الدنيا كما جاء في حديث صلة الرحم مع نية الرزق وطول العمر. الأصل في صلة الرحم وغيرها من العبادات لا يدخل الجنة قاطع رحم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. شهدنا أن صلة الرحم يعد من العبادات لله عز وجل، وأيضا فيه فضيلة أن له أثر في الرزق وطول العمر، لكن الإنسان الذي يصل رحمه إنما أراد في أصل نيته استجابة لأمر الله عز وجل، وما يحصل له من ثواب هذا من فضل هذه الصلة، لا أنها أصل في صلته للرحم. ما حكم بيع العملة الأجنبية التي تباع في المصارف هذه الأيام؟ لا بأس إذا كان يدا بيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، لا بأس ولو كان فيها ربح. هذا سؤال طويل شوي، بضاعة ما بضاعة، ممكن بعدين بعد الدرس ممكن يكلمنا فيه إن شاء الله. في بيان جلسة جبريل عليه السلام، هل هو متربع أم جالس جلسة التشهد في الصلاة؟ ظاهره الثاني، أسند ركبتي إلى ركبتي. الله أعلم ما هو الأقرب في هيئة الجلسة. وهل قول لا حياء في الدين من الألفاظ الصحيحة؟ لا، ليس من الألفاظ الصحيحة، الحياء من الإيمان، والحياء لا يأتي إلا بخير. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء شعبة من شعب الإيمان، وهو من دين الله عز وجل، ولا دين لمن لا حياء له. فإطلاق لا حياء في الدين ليس بصحيح، لكن إذا قال القائل لا استحياء في السؤال في الدين هذه الكلمة أنسب. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل يدخل فيه الشرك الأصغر أم تحت المشيئة؟ اختلف العلماء في هذا، وشيخ الإسلام تيمية يرى أن حتى الشرك الأصغر، لأن أن وما دخلت عليه في تأويله مصدر إشراكا يعم شركا أكبرا أو أصغرا. ألا يستدل بآية الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، على بطلان ما عليه أهل البدع، وأنه لا قيمة لأعمال من مخالفة للشرع؟ بلى يستدل. هل يجوز أن يقال لمن شق صيامه وأفطر فاطر، أم هي صفة؟ لا، يقال مفطر وليس فاطر. ما نصيحتكم لمن يقول إن إزالة القبور ليس وقته الآن ولكن بعد إقامة الدولة، علما بأنه يقولها في الخطبة، خطبة الجمعة أمام الناس؟ مسألة وقته أو ليس بوقته مسألة ترجع إلى المصالح والمفاسد، وهذه يقدرها أهل العلم أهل الفتوى. وإن كنا في الفتوى عندنا فتوى ممن؟ من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمسته. وأهل البدع لما رأوا عزم أهل السنة على إنكار هذا الباطل العظيم صاروا يموهونهم بمثل هذا: ليس وقته، البلاد الآن ما زالت تعاني، فإذا انتظمت الدولة بعدها يأتي وقته، بعدها ربما لا تستطيع حتى تتنفس. نسأل الله أن يكون هذا من على حد قول الشاعر: إذا هبت رياحك فاغتنمها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزيح هذه القبور المشيدة، إنه على كل شيء قدير. وعلى أهل العلم أن يبينوا للناس هذا الباطل وهذا الضلال وهذا الشرك، فكم قد مات من مسلمي بلادنا في زمن القذافي وهو عاكف عند قبر يدعو ويبكي عند قبر، بل لما نبشوا بعض القبور وجدوا سحرا عظيما، وجدوا صور نساء، ووجدوا عزائم وتمائم، ووجدوا أشياء مستقذرة، ووجدوا أعمال شيطانية، كل هذا موثق بالصور. فماذا يريد هؤلاء؟ ماذا يريد هؤلاء؟ ثم القذافي نفسه كان يتعاطى السحر كما هو معلوم، وما يدريهم أنهم إذا أزاحوا هذه القبور رجع المؤيدون عن تأييدهم، فإنهم مسحورون. نفس السؤال هذا: إزالة القبور الواضحة في الوقت الراهن، هذه نشرة الذي تمر به بلادنا، أو تأجيله إلى وقت آخر، المهم نفس الكلام. بعضهم يقولون في هدم الأضرحة ترك المستحب لما هو خير منه. مستحب إيش هذا؟ من أوجب الواجبات، هذا من أوجب الواجبات. وهنا سؤال: لو قام به أهل البدع في هدم القبور نقوم معهم؟ ما لكم خفتم هكذا؟ نعم نقوم معهم، لا أننا راضون عنهم، ولكنهم قاموا بواجب عظيم علينا جميعا. عرفتم؟ قال حياكم الله. الله يحييك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما حكم قول الله، قول الله عرفوه بالعقل؟ الله عرف بالأدلة الكونية والأدلة الشرعية، أما عرفوه بالقول ديدن المعتزلة عرفوه بالعقل. يا شيخ، على إزالة القبور والأضرحة شبهة، يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوسع الكعبة لأنهم حديثوا عهد بجاهلية، ولأن بعض الإخوة يقولون إزالته من القلب، قيل قبل إزالة الضريح، ولأن يضعون لافتة محمية من مصلحة الآثار. على كل الشبهة الأولى لم يوسع الكعبة لأنهم حديثوا عهد بجاهلية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني الآن الإسلام موجود والأصل في الناس أنهم مسلمون، فلا يقال الآن لأنهم حديث عهد بجاهلية، يقال أنه قد جاء الحق وجاء وقت الحق، جاء وقت الحق وإقامة الدين، ولا خير فينا أن يبقى هذا الضلال وهذا البلاء ونزعم بعد ذلك أننا أهل دين. هذا أمر. أمر آخر ما يقول إزالة القبر من القلب قبل إزالة الضريح، لقد عرف من أهل البدع والضلال أنهم يعاندون الحق، لو تبقى معه 100 عام قد أشربت قلوبهم حب هذه البدع. لو تقول له قال الله قال رسوله، تسرد عليه صحيح البخاري صحيح مسلم، ما تزحزح من مكانه. ولو قيل له تعالى عند الزاوية الفلانية، تبرق سرير وجهه ويأتي مسرعا يترك أعماله وأشغاله. فالمقصود نبقى من أجل هؤلاء، من أجل هؤلاء المعاندين أهل الباطل السحرة والدجالين، حتى نطيب لهم أنفسهم ويرضوا عنا فيسمحوا لنا بإزاحة القبور. ما هذا الهراء؟ هذا من أوجب الواجبات على ولاة أمر المسلمين. فليبلغ الشاهد الغائب كيف وقد حصل بهذه الأضرحة والقبور الشر العظيم من السحر والفتن والبلاء، ودعاء لله عز وجل. وكيف ستنتصر هذه الدولة وتقيم أمرها؟ إن تنصر الله ينصركم. الآن جرت من عادة إخواننا هؤلاء أنهم يقولون في البوابات في الطريق في الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على الكفر والشرك وأسبابه. هذا أقيموا التكبير هنا، أقيموا التكبير هنا. وما في أحد عنده بصيرة قد بصره الله عز وجل إلا ويعرف أنها تشييد هذه القبور من أسباب الضلال والزيغ. ثم أيضا من الذين كانوا يقومون عليها؟ من الذي يدعم هذه القبور والأضرحة؟ من هم؟ القذافي وأنصاره الذين كانوا يسبحون بحمده الليل والنهار، حق هذا أو لا؟ وكان القذافي يلتقي عندهم ويجلس عندهم ويخطب عندهم ويحاضر عندهم، من الذي نشر هذه القبور والزوايا؟ من هو القذافي؟ فهم أنصار هذا الطاغية. فإذا أزيح المضاف ينبغي أن يزاح المضاف إليه. هل يجزي غسل الجنابة يوم الجمعة عن غسل الجمعة؟ هذا إذا كنت تعتقد أن غسل الجمعة واجب فلا يجزي واجب عن واجب، عليك غسلان. والمسألة في غسل الجمعة فيها خلاف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ما معنى محتلم؟ أنت البالغ، صح. من أين أنت؟ سبا. هل يجوز سؤال الشيخ في حالة معرفة الجواب، وذلك كي يستدرك الزملاء ما يخفى عليه من مسائل الدرس كما فعل جبريل؟ أحسن، هذا من فوائد الحديث وربما نتعرض لهذا. نعم، تسأل من أجل أن يستفد غيرك، لا تسأل تعنتا ولا اختبارا للشيخ ولا ترفعا، آفات هذه، انتبه. ولا تسأل كي تظهر نفسك أنك عندك شيء. معي يا إخوة؟ لا، إياك. إذا سألت من أجل يستفيد إخوانك هذا أمر طيب، فعله جبريل هنا، فعجبنا له يسأله ويصدقه، وعادة السائل أنه لا يدري. فأنت من أجل يستفيد الحاضرون سألت سؤالا، هذا جيد. لكن إياك أن تسأل سؤال المتعنت المجادل المترفع. وأيضا لا ينبغي أنك كأدب أن تحاول إحراج الشيخ، هذا خطأ أيضا، هذا خطأ. فالشيخ مهما كان يعلم ويجهل، يصيب ويخطئ. بارك الله فيكم يا شيخ، هناك من يقول هناك توحيد الحاكمية، هذا يرجع إلى توحيد الربوبية كما أنه لا ملك إلا لله، ولا خلق إلا لله، ولا تدبير إلا لله، ولا حكم إلا لله. لكن لماذا كثر الكلام على الحاكمية الحاكمية الحاكمية؟ من يحمل هذا اللواء؟ إخوان المسلمون والسرورية، شغلهم الشاغل. وإذا تطرقوا إلى التوحيد جاءوا إلى باب توحيد الحاكمية أو إلى الحاكمية وجلسوا عنده سنين وأعوام. توحيد الحاكمية الحاكمية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، طواغيت الأرض طواغيت الأرض طواغيت الأرض. يا أخواننا القبور ما وقتها الآن، يا أخواننا التمائل ما هو وقتها الآن، يا أخواننا الأسباب الشرك الأخرى، تعليم الناس التوحيد. لا لا، الموضوع الذي يشغلهم الليل والنهار هو الحاكمية والطواغيت، وكل هذا من أجل أن يصلوا إلى سدة الحكم، وبعدها قالوا نغير ونحن على سدة الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه هذا في مكة، وافق، وافق أن يكون حاكما ملكا عليهم شيخا؟ لا، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم توحيد الله عز وجل ولو كانت فئة قليلة. فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يقول ما الصواب من الناحية النحوية؟ يا أخانا يا أخونا. الجواب يا أخانا منادى منصوب. طيب يا إخوة، إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.